وسيئات أعمالنا، إنه من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الفضيلة الثانية والعشرين، ونشهد أنه من أتى كاهنا أو عرافا تصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الغيب لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى اطلاعا على الغيب أو اللوح المحفوظ فهو كافر مشرك. هذه القضية في الحقيقة من الأهمية لما كان، وذلك أن الإيمان بالغيب هو أول صفة من صفة المتقين. فصار الله عز وجل واختاره أطلعه سبحانه وتعالى على ما يشاء من الغيب، اصطفاه من الرسول. قال الله تبارك وتعالى: فإنه يسلك من بين يديه، يعني من أمامه، أمام الغيب، وهو نازل من السماء من عند الله عز وجل، ومن خلفه، من خلف الغيب، رصدا، يعني من الملائكة حفظا، يحفظون هذا الغيب المنزل من الله تبارك وتعالى إلى يعني العبد والرسول الذي يريد الله عز وجل أن يخبره بخبر ما، وذلك حتى لا يدخل في هذا يعني حتى لا يعني يدخل شيطان إلى نفس النبي، أي نبي صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، أي شيء مما يعني يقذفه الشيطان. فالله تبارك وتعالى عصم الرسل من أن يدخل الشيطان بشيء من افتراءاته ومن كذبه إلى نفوسهم، عصمهم الله تبارك وتعالى من هذا، فلا يأتيهم إلا الغيب الصادق عن طريق الملك، لأن الله عز وجل يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وفي التلاوة الأخرى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، يعني أنه أن يعلم ليعلم البشر أن الرسل أبلغوا رسالات ربهم فقط، ولم يبلغوا شيئا من الكذب جاءهم عن طريق الشياطين. وذلك أن الشيطان قد يحتال على بعض البشر كما سنعلم، ويقذف في قلبه شيئا قد يوهمه أنه من الغيب وأنه من عند الله عز وجل وما هو من عند الله. وأمر الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس بأنه لا يعلم الغيب، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل أي لهم يا محمد أنه ليس عندك خزائن الله، خزائن الله بيده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله من الخير والنعمة، ادخلوا الجنة من أشاء من الرحمة، اخرجوا من النار من أشاء، لا، هذه خزائن الرحمة إنما هي بيد الله تبارك وتعالى، ويأتيها من أشاء، ولا أعلم الغيب. وهذا نفسه الذي قال به النبي الكريم نوح صلى الله عليه وسلم عليه، كما جاء من قول الله تبارك وتعالى على لسانه: ولا أعلم الغيب ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله شيئا ولا أقول لكم، أي قول نوح صلى الله وسلامه عليه: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. فهذا الذي نطق به نوح صلوات الله وسلامه عليه هو مطابق تماما لما أمر الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوله، وهو أنه لا يعلم الغيب. فأول أمر أو أول شرط من شروط الإيمان بالغيب، يعني المواصفات الذين يؤمنون بالغيب، أن يعلموا أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ليس هناك من أحد في السماوات ولا في الأرض يعلمون الغيب، وأن علم الغيب إنما هو من العلم الذي اختص الله تبارك وتعالى به نفسه جل وعلا. قد جاء في القرآن ما يؤكد هذا المعنى صريحا في آيات كثيرة، من ذلك مثلا بين الله تبارك وتعالى أن الملائكة لا يعلمون الغيب، علما بأن الملائكة يعني خلق من نور، وأن الله تبارك وتعالى صرفه في أعمال عظيمة من يعني شؤون هذا الكون العظيم كتسبيح الله تبارك وتعالى وتمجيده، منهم من وكله الله تبارك وتعالى بالمطر، ومنهم من وكله الله بحفظ الناس، ومنهم من وكله الله تبارك وتعالى بحفظ الجنة وحفظ النار وحفظ النار، ومنهم من وكله الله تبارك وتعالى بنقل رسالته منه سبحانه وتعالى إلى رسله كجبريل صلوات الله وسلامه عليه. بالرغم أن الله عز وجل يعني خلقهم على هذا النحو من نور ومكنهم من علوم عظيمة، إلا أنهم مع ذلك لا يعلمون عليه، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا القول منهم لا شك أنه يعني دليل على أنهم لا يعلمون الغيب، إذ لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أن هذا الإنسان ليس من شأنه فقط الفساد في الأرض وسفك الدماء، بل سيكون هناك ضائفة عظيمة من هؤلاء البشر، عباد صالحون وشهداء وأنبياء وقائمون لله تبارك وتعالى. لذلك قال لهم الله تبارك وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم قال الله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فعلى تفسير أن الأسماء التي علمها الله عز وجل لآدم هي أسماء الذرية الصالحة أو الأنبياء الصالحون، فيكون يعني المعنى أن الملائكة لم يعلموا ماذا يكون من شأن البشر، لم يعلموا القسم الصالح، ثم لم يعلموا الأسماء كذلك، أسماء الرجال الصالحين والأنبياء الصالحين الذين سيكونون من نسل آدم صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لما علم الله عز وجل آدم الأسماء وأخبر الملائكة بها، عند ذلك أقروا بأنهم لا يعلمون من الغيب إلا ما يعلمه الله تبارك وتعالى. الله يقول: فلما أنباهم بأسمائهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يعني إن علمي ليس كعلمكم، إنني أعلم المستقبل وأعلم ما سيكون من شأن هذا الإنسان فوق ما تعلمه. ولذلك قالت الملائكة لله تبارك وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالملائكة بأنفسهم لا يعلمون يعني الغيب بأنفسهم وباطلاعهم، ولا يطلعون إلا على ما يطلعهم به الله تبارك وتعالى من شأن خلقه. أما الجن فقد زعم كثير من الناس أن الجن ممكن أن يطلعوا على الغيب أو يعلموا الغيب، والصحيح أن الجن لا يعلمون الغيب. وقد حدثت أيضا، القرآن حدثنا عن مواقع كثيرة جدا تبين أن الجن لا يعلمون الغيب، من ذلك ما جاء بالنص كما في قول الله تبارك وتعالى عن سليمان صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: فلما قضينا عليه الموت، يعني لما قضى الله عز وجل الموت على سليمان، ما دلهم على موته، يعني ما دل الجن على موت سليمان إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر يعني وقع على وجهه بعد أن تآكلت العصا التي كان يعتمد عليها، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وذلك أن سليمان كان قد قال ودعا الله تبارك وتعالى، قال: ربي هب لي ملكا وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فعند ذلك سخر الله تبارك وتعالى له من صنوف الملك ما لا يكون إلا له، سخر له الشياطين كما قال تبارك وتعالى: وسخرنا له الجن كل بناء وغواص واخرين مقربين في الاصفاد، هذا عطاؤنا فن او امسك بغير حساب. وكذلك سخر الله تبارك وتعالى له الريح تنقله وجنوده من مكان الى مكان اخر. فلما علم سليمان انه سيتبدد هذا الملك وسينتهي يعني استسخار وتكثير الشياطين بموته، عند ذلك طلب من الله تبارك وتعالى ان يظل يعني جالس على كرسيه بعد الموت مدة معينة، فجلس 50 سنة وهو في مكانه معتمد على عصا ميت 50 سنة والشياطين يعملون ويجتهدون ويشتغلون في الاعمال التي اقامهم فيها دون علم الله، ولم يدلهم لم يعرف الشياطين بموت سليمان الا بعد ان تآكلت من العصا من أرضة الارض، اكلت العصا الخشبية التي كان يعتمد عليها، فوقع عند ذلك يقول الله تبارك وتعالى فما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من ساعته فلما خر تبين في الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهم. اما الرسل صلوات الله وسلامه عليه وهم خيرة الخلق، فقد جاءت آلاف الوقائع في القرآن وغير القرآن تبين، في السنة تبين أن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يعلم الغيب، وكذلك الأنبياء قبل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ما كانوا يعلمون الغيب. من ذلك مثلا ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نوح وهو من أولي العزم من الرسل، لم يعرف إن كان ابنه من المؤمنين معه أو ليس من المؤمنين، علم أنه معاشر له، ولذلك بعد يعني الغرق قال رب إن ابني من أهلي، فعند ذلك قال له الله تبارك وتعالى يا نوح انه ليس من اهل، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. قال ربي اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم، والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. فهذا نوح لم يكن يعلم يعني شأن ابنه، هل هو من يعني المؤمنين ام من غير المؤمنين. كذلك ما كان يعلم بشأن زوجته كما قال الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فلم يكن لا نوح ولا لوط يعلمان علما يقينيا بحقيقة يعني زوجتيهما، وما اخبرهم بذلك الا الله تبارك وتعالى. إبراهيم أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وخليل الرحمن حصلت له وقائع كثيرة تبين أنه لم يكن يعلم الغيب. فمن ذلك مثلا لم يكن يعلم أنه يولد له من زوجته سارة، ولذلك لما جاءته الملائكة بالبشرى تعجب من هذا وتعجبت زوجته وقالت يا ويلتا أولد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قال وتعجبين من أمر الله رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد. وهؤلاء الملائكة الرسل الذين أرسلهم الله إليه يبشرون ما عرفهم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وظن أنهم ضيوف نزلوا عليه لأنهم جاءوا في صورة بشر، فذهب وذبح لهم عجلة وشواه جعلوا حنيف ثم قدمه إليهم قربه إليهم ظنا منهم أنهم بشر. قال الله تبارك وتعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه يعني الطعام نكرهم وأوجس منهم خيف. وفي الآية الأخرى قال إنكم قوم منكرون يعني ما أعرف من أنتم ولا يعني من أين جئتم. عند ذلك كشفوا له عن شخصيتهم وقالوا إن رسل فلم يعرف الرسل ولم يعرف طبيعتهم إلا بعد أن أخبر، ولم يعرف هل يولد له أم لا يولد له. ولا شك أن هذه الحوادث تدل على أن الأنبياء لا اطلاع لهم بأنفسهم على الغيب، وإنما يطلعون على الغيب الذي أطلعهم الله تبارك وتعالى عليه. كذلك نفس هؤلاء الملائكة أتوا لوطا صلوات الله وسلامه عليه فضاق به كما قال الله تبارك وتعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، علما انهم جاءوا لينجوا، يعني جاءوا بنجاتهم وبالفرج من الله تبارك وتعالى، ولكن لما شاهدهم ضاق بهم وضاق صدره جدا، لانهم جاءوا في صورة يعني شباب جميل وسيم، فعلم ان قومه لم يتركوهم، وذلك ان قومه كانوا يقطعون السبيل وكانوا يعتدون على المارين وكانوا يفعلون الفاحشة التي لم تعرف لاحد الا فيهم، وهي اتيان الذكران من العالمين. فلذلك ساءه الامر جدا، ولم يعرف حقيقتهم الا يعني عندما جاءه قومه وارادوا يعني اعتصادهم بالقوة، فقال للملائكة قالها يعني لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد. عند ذلك كشفوا له عن شخصيتهم فقالوا يا لوط انا رسول ربي لن يصلوا إليه، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منك أحد إلا امرأتك وامضوا حيث تؤمروا. أما نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه فالمتبع لسيرته يعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل، وهذه سيرة الرسول بني أيدينا. فمثلا لم يكن النبي يعلم البلد التي سيهاجر إليها ومن الذين سيؤمن به ممن لا يؤمن به، وكذلك لما خرج الى بدر صلوات الله وسلامه عليه خرج يطلب عيرة لسفيان ففاتته واصطدم بقريش الذين خرجوا يعني وهم يعني في الف رجل، وهو لم يخرج ليريد، ما خرج ليلتقي مع قريش، وانما خرج ناويا قال لاصحابه قال اخرجوا هذه العير لابي سفيان لعل الله ان ينفقكموها، فخرج يريد العير ولكنها فاتته. ولو يعلم النبي ان العير تفوته وأنه يلتقي بقريش لما خرج على سرعة ولا استعد للأمر ولا أخذ يعني كثيرا ممن تخلف، ولكن النبي لم يكن يظن صلوات الله والسلام عليه ويدري أنه يصطدم بقريش. كذلك من أشهر يعني الوقائع التي تبين أن النبي لم يكن يعلم الغيب أن المنافقين رموا زوجته سيدة عائشة رضي الله عنها رموه بالفرية العظيمة، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا لا يدري ماذا يصنع ولا يستطيع أن يقطع هل زوجته بريئة مما اتهمت به أم لا، وكان يقول لها يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله. فلما قال النبي لها هذا الكلام وكانت تبكي في ذلك الوقت كل انقطع دمعي، وقلت لهم الا تجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قالت ابو بكر قال يا زوجة بكر لي امر ما قد والله ما ندري ما نقول. فقالت سيدة عائشة رضي الله عنها لئن اعترفت لكم بشيء لم افعل صدقتموني، وان ذكرت لكم اني بريئة وقد يعني اني بريئة لا تصدقوني، فليس فلا اجد مثلا لي ومثلكم الا كما قال ابو يوسف، ونسيت ان تقول يعني يعقوب صلوات الله والسلام عليه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ومكث النبي شهرا الى انزل الله تبارك وتعالى براءة سيدة عائشة رضي الله عنها، بل ما هو دون ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه اذى لا يعلم بهما، ولو كان يعلم ان ابن عليه اذى ما صلى. وكذلك جاء الى النبي طوائف من المشركين وطلبوا منه ان يعطيهم ويرسل معهم من يعلمهم القرآن، ففي واقع أرسل النبي يعني سبعة أشخاص فأخذوهم وقتلوهم، وفي واقع ثانية أرسل معهم النبي أربعين شخص فأخذوهم أيضا وحفظوهم عن بكرة أبيهم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هؤلاء الذين جاءوا إليه كذابين منافقين مخادعين يريدون أن يقتلوا المسلمين ما أرسل معهم أصحابه ليقتلوهم. هذه الحوادث والوقاء كلها يعني قد أفضت في هذا الأمر، وذلك كما قلت في بدء هذه القضية إن هذه القضية من أخطر القضايا في الإيمان. أولا لأن الله تبارك وتعالى أول ما بدأ وصف المؤمنين وصفهم بأنهم الذين أمنوا بالغيب، الذين يؤمن بالغيب أول قاعدة من قواعد الإيمان بالغيب أن نعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو القدر، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذا أول أمر ينبغي أن يستقر في قلب المؤمن الذي يريد أن يكون من الذين يؤمنوا بالغيب، أن يعلم أن الغيب لله سبحانه وتعالى. والرسول يقول صلوات الله وسلامه عليه ولو كنت أعلم الغيب يعني امره الله ان يقول ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. عارف ان هنا في شر في هذا المكان اتحول الى غيره وهكذا وهكذا. فهذه اول قضيه. القضيه الثانيه ان نعلم انه لا يطلع على الغيب الا من شاء الله عز وجل ان يطلع عليه. فبالنسبه للبشر لا يطلع على الغيب الا الرسل والانبياء فقط، كما قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسوله ولي فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رب. هذه القضية الثانية. نعلم ان الجن لا يعلمون الغيب. وهناك كلام بين يعني علماء التوحيد، هل الجن يوحى اليهم ام لا يوحى اليهم، يعني هل فيهم رسل وفيهم انبياء ام لا. بالنسبة الينا نعتقد ان الرسل ليس فيهم، يعني قول الصحيح ان شاء الله ليس فيهم رسل، وانما يعني الرسل الذين ارسلهم الله تبارك وتعالى الى الجن يكونون من الانس، كما ارسل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا من الانس والجن. على فرض ان يكون فيهم رسل لا نعلمهم ولم يذكرهم الله تبارك وتعالى علينا، كما يعني استفاد هذا بعض من فهم في قول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسكم، فقالوا لأن الله عز وجل يقول يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات الله، فقالوا من الجن رسل ومن الإنس رسل. على كل حال، على فرض أن هذه الآية على عمومها وأن هناك من الجن رسلا قد كلفهم الله عز وجل بدعوة أقوامهم، هو لا شأن بيننا وبينهم، والاتصال بالجن هذا أصلا ممنوع بين يعني ممنوع في الشريعة الإسلامية كما يعني سيأتي إن شاء الله في السحر، وأنه لا علاقة لنا بذلك. أما المهم أن الجن كذلك لا يعلمون، الملائكة لا يعلمون الغيب، البشر الذين يعلمون الغيب فقط هم الرسل الذين يطلعهم الله تبارك وتعالى على غيبه. وكلمتين على غيبه ليس المقصود الغيب المطلق، يعني ان يعلموا كعلم الله تبارك وتعالى، بل هناك مما استأثر الله تبارك وتعالى كما ذكرنا بعلمه، منها علم المستقبل ومنها متى تكون الساعة لا يعلمه الا الله عز وجل، كما جاء في حديث جبريل انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له اخبرني عن الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، المسؤول عنها الرسول بأعلم من السائل جبريل، يعني لا انا ولا ما حد يعلمها، كما قال تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. فإذا علم الساعة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا مما استأثر الله بعلمه، لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما جعل الله تبارك وتعالى يعني من علمه. لماذا استفدنا في هذه القضية التي يبدو أنها واضحة يعني عند المسلمين، بل هي من أساسيات الدين ومن قواعده والصفة الأولى للمتقين؟ أقول السبب أن هناك كثير من المسلمين يعني مخالفة في هذه القضية، مخالفة جعلت الإيمان بالغيب نوع من الهلوسة والجنون. كيف؟ أولا يدعي علم الغيب العرافون والكهنة ومن يتصلون بالجن، هؤلاء يدعون علم الغيب، وقد يظهر عليهم شيء من هذا. فمثلا مما جاء في السيرة ابن صياد اليهودي شاب كان عمره في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه حوالي 16 سنة، وكان يخبر ببعض المغيبات وسمع عنه النبي صلى الله وسلم عليه، فذهب هو عمر بن الخطاب ليراه وليطلع عليه، فذهب إليه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبأ، إني خبأت لك خبأ يعني في نفسي، في شيء أنا ضامره في نفسي هل تعرفه؟ فقال هو الدخ، ولم يستطع أن يكمل الكلمة، وكان النبي قد خبأ في نفسه سورة الدخان. فقال له النبي وقدرك يعني وقدرك شيطانك على ان تطلع على ما في نفسك. ثم قال له النبي فلم تعد وقدرك. قال له النبي كيف يأتيك يعني يأتيك ما يأتيك من الاخبار التي تخبر بها. قال يأتيني صادق وكاذب يعني تأتيني احيانا اخبار صادقة من الاشياء المغيرة واحيانا كاذبة. فقال له النبي قبلني فعلك. حتى لما صارت هذه المناقشة بمحضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنك فوالله انه الدجال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا خير لك في ذلك يعني لا خير لك في ان تقتل ان يكن الدجال فلست بصاحبه يعني اذا كان هو الدجال حقيقة هو انت صاحبه صاحبه عيسى هو الذي سيقتله والا يكنه فلا خير لك في قتله. وترك النبي قتله لانه لم يكن قد اسلم ومرض. هذا الرجل بعد ذلك اسلم ويقال انه حسن اسلامه بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وان كان الصحابة ظلوا يتحاشونه ولا يجلسون معه واذا سافر في اي مكان يسبق روحه وذلك لهذه الواقعة لانه كان يوما ما من المدعين لشيء من علوم الغيب. السؤال اذا كيف يطلع امثال هؤلاء على شيء من الغيب؟ والجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك فاخبر بان الشياطين يركب بعضها بعضا حتى يصعدون الى الغمام او الى السماء فيسمعون ما تتكلم به الملائكه مما قضاه الله تبارك وتعالى فينقلون ينقل من فوق الى من تحت وهكذا يعني. ولكن كل منهم يزيد في هذه يزيد في هذا الخبر يزيد كذبه فتاتي الى العراف ياتي اخر واحد جني ينقلها الى اوليائهم من الانس فيخبر بها فأحيان يخبر بالخبر الصادق الذي يكون قد جاء مصدر من السماء ويخبر كذلك بالأخبار الكاذبة التي افترتها الشياطين وزادتها على هذا الخبر الكاذب. فيصدق مرة قد يصدق مرة ولكنه يكذب عشرات المرات. وهذا هو شأن العرافين كما قال الله تبارك وتعالى في الجن قال لا يستمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطة فاتبعه شهاب صاعد. والله عز وجل يخبر عن الملائكة عن الجن انهم لا يستمعون الى الملأ الاعلى يعني لا يستطيعون استماع ما يقول به الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب اي بالشهب دحورا ولهم عذاب واصب. دحورا يعني مدحورين ولهم عذاب واصب يعني عذاب دائم واصب بمعنى دائم وذلك يوم القيامة. ثم استثنى الله عز وجل فقال الا من خطف الخطف. خطف الخطف هنا يعني استمع كلمة قالها الملائكة ففهمها وألقاها سريعا الى من تحته. وهنا الشهاب قد يلحقه قبل ان يلقي الكلمة الى من تحته فينتهي وطبيعي الكلمة التي سرقوها. وقد يأذن الله تبارك وتعالى ويشاء فتنة لعباده واختبارا وابتلاء لهم ان تسقط الكلمة الى من دونه قبل ان يأتيه الشهاب. وهذه الكلمة التي تسقط قبل ان يصله الشهاب سورة تصل الى البشر فيما بعد ذلك وتتردد على ألسنة العراف والكهنة. هؤلاء العرافون والكهنة الذين قد يصدقون احيانا ويصيبون احيانا في ذكر بعض الغيب هؤلاء امر النبي صلى الله عليه وسلم بألا نأتيهم وان من صدقهم فقد كفر كما قال صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا فحدثه فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. وقد يسأل سائل لما يكفر انسان يصدق العراف؟ الجواب انه لو صدق العراف فيما قال لاصبح مصدر الغيب ليس هو الله سبحانه وتعالى. يصبح المصدر هو الله والشياطين. يصبح المسلمين مستودع ومصب يصب فيه الصادق الخبر الصادق الذي جاءنا عن الله عز وجل عن طريق الرسل وكذلك الاخبار الكاذبة التي يدعيها العرافون والتي يأتون بها عن طريق الشياطين. ولذلك يختلف الامر. يختلط الأمر ويصبح الأمر فوضى. أشياء تكلم بها الله تبارك وتعالى وأشياء تكلم بها هؤلاء العرافون والكهنة والدجالون الذين يأتون بما يأتون به من الغيب ليس عن طريق الله تبارك وتعالى وإنما عن طريق الشياطين الذين يتسمعون إلى الملأ الأعلى وقد يخطئون بعض كلماتهم أحيانا. فإذا من أتى كاهنا أو عرافا تحدثه هذا الكاهن أو عراف قال له حصل لك كذا وحصل لك كذا وحد الزواج يجيك أولاد كذا وحصل كذا وكذا قد يكون بعض هذا الكلام قد يصدق بعضه بالنسبة إلى أن هذا الكلام مقر الله تبارك وتعالى لأنه قد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى إذا قضى الأمر في السماء تكلم به سبحانه وتعالى كلم به ملائكته فيبعط الملائكة لصوته كما قال جاء في حديث صحيحين فيسمع صوته صلصلة كجر السلسلة على السفوان فيكون أول فيكون أول من يصيب يعني من هذه الصعقة جبريل فتقول الملائكة له ماذا قال الله لجبريل فيقول قال خيرا وهو الحكيم العليم فجبريل إذا حدث الملائكة يتحدث بالأمر هذا الذي سمعوه من الله تبارك وتعالى والذي قضاه الله عز وجل فالملائكة تتناقل الأمر إلى أن يأتي أحيانا بين ملائكة يكونون في الغمام يعني يكونون في السماء فهؤلاء هم الذين يتحدثون الشياطين أحيانا الكلمة مما قدره الله تبارك وتعالى ولكنها تزيل عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وكما ذكرنا هذا آن. المهم أن العرافون والكهنة قد يصلون إلى بعض الأخبار الصحيحة ولكنها أخبار ممزوجة بالكذب كما قال النبي ابن الصياد لما قال له كيف يأتيك قال يأتيني أحيانا خالق المكان قال قد لبس عليك لبس الأمر عليك أي مما يلقيه الشياطين على قلبك كذلك هذا الأمر يعني قد أخبر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن إخبارهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذا إخبار صحيح متواتر أن بعض هؤلاء كان أخبر بأنه سيكون رسول وسيكون من شأنه كذا وكذا وكذا لا شك أن هذا من استطوع من السماء من قضاء الله تبارك وتعالى ولكن الله عز وجل حرص ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل في سورة الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع كلام عن الجن مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يستمع الآن أي بعد بعثة النبي يجد له شهابا رصدا وأنا لا أدري أشر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رصدا قالوا ما ندري لما السماء يعني أصبحت الشهب فيها محروسة على هذا النحو ولا يتمكن الشياطين من استراق السماء قالوا ما ندري هذا قرب نهاية العالم أم أن هناك شيء عظيم يعني وخبر عظيم يعني قد خباه الله لأهل الأرض فكان الأمر الآخر وهو أن الله تبارك وتعالى أرسل عبده محمدا صلى الله عليه وسلم فالجن حدثوا عن فتنهم كل وحي إليه أنه استمع راه يبحثوا بعد ذلك لما شافوا الأرض ملئت حرسا شديدا وسودا ذهبوا يبحثوا في الأرض حتى وقعوا أخيرا على النبي صلى الله عليه وهو يصلي في وادي نخل وهذا كان سبب نزول سورة الجن كل وحي إليه أنه استمع نفر من الجن أي لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إما سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذت صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لم تقول الجن والإنس على الله كذبا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إلى آخر الآية. إذن في كواهن كان هذا موجود في العرب وظل هذا موجود للأسف أن هذه القضية التي هي في القرآن والسنة بهذه الوضوح ولهذا البيان جاء من يسمون بالمتصوفة وكسروا هذا الجدار جدار الغيب وابتدأ كل منهم يعتقد أنه يوحى إليه وأن غاية التصوف هو التصوف. التصوف غايته وهدفه إن قالوا من يدخل في طريق التصوف ويسمع هذه المجاهدات المعينة مجاهدات تدعوها من صلوات وأذكار مبتدعة وغير ذلك من سماع وغيره، إذا صار الإنسان في هذه المجاهدات انكشف عن قلبه قناع الحجب وزان واستطاع أن يرى الملائكة وأن يرى الله وأن يرى الجنة وأن يرى النار، بل قال منهم بأن الولي بعد ذلك لا تطلع ورقة ولا تسقط إلا بعلمه وبنظره، ليس فقط في حياته هو بل منذ الأزل وإلى الأبد. يعني يستطيع عندهم الولي بروحه أن يرجع بروحه إلى الأزل إلى بدء الخلق فيعرف ما كان على التحديد، وكذلك بروحه إلى المستقبل فيعلم ما يكون بالتحديد. وليس الذي ادعى هذا النفسي واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشر أو عشرين، بل كل الشيوخ الذين تزعموا حركة التصوف كل منهم ادعى نفسه أنه يعلم ذلك، حتى يقول واحد من متأخرينهم عن شيخي هو عبد الوهاب الشعراني، يقول في ترجمة شيخي علي الخواص، يقول إن شيخي كان يعلم ما يكتب في اللوح المحفوظ ساعة بساعة. يقول وكنا إذا حدثناه بالأمر يقول انتظروا، يقول سننزل إلى السماء فيطلع على اللوح المحفوظ ثم يحدثنا به. هذا واحد منهم. تقول الجميع. وإذا أردت من عجب تقرأ. يعني مثلا معراج النبي صلى الله عليه وسلم. كل من يعتقد بأن النبي أسري به إلى بيت المقدس ثم رجع بجسده الطاهر وروحه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه إلى السماوات العلى. من يقرأ في الفكر الصوفي يجد انه ليس هو واحد فقط الذي ادعى نفسه انه عرج الى مكان عروج النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بل كثيرون والفوا في هذا مؤلفات قائمه، مثل واحد اسمه عبد الكريم الجيلي الف كتاب سماه الانسان الكامل، ادعى فيه انه خرج صعد الى السماوات سماء الى السماء التي الى يعني السماء التي فيها الكرسي العرش الى الحجب السبعين وعرف ما فيها سماء تحدثنا قال تقيد بن موسى وعيسى وهذا وناقش كذا وقال لي كذا وقال لي وقال لي ثم بعد ذلك انطلق الى الارض الاراضين كلها ارض وحدث بها. قبل واحد يسمونه ابو يزيد البستاني ادعى كذلك انه عرج به الى السماوات السبع، وكتب هذا موجود هذا في كتاب يسمى معراج ابو يزيد البستاني، موجود في مكتبات الكويت كلها ممكن تطلع عليه ونرى، وكذلك هذا الكتاب اللي هو الانسان الكامل. ممن ادعى كذلك هذا لنفسه واكثر من هذا كتاب يسمى الادريس، كتب واحد اسمه احمد بن مبارك في الجماس المغربي كتبوا عن شيخه عبد العزيز الدبار، هذا يقول رجل أمي لا أعرف القراءة والكتابة، لكنه يقول لك ما يعرف القراءة والكتابة، مع ذلك كان يعلم الكتب المنزل على الله كلها وأسماءها، مش الكتب فقط اللي احنا عرفها اللي هو صحف إبراهيم وتورات موسى وإنجيل عيسى والقرآن الذي أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، لا هذا يعرف أكثر من هذا أكثر من 100,000 رسول والكتب التي أنزلت عليها وباللغات التي أنزلت عليها، ويعلم ما وجد في اللوح المحفوظ وصعد إلى السماء ونزل إلى الأرض. واحد سوداني قلبي 150 سنة كذلك اسمه محمد بن إسماعيل كتب كتاب سماه مفتاح الكنوز والأسرار شيء زي كذا بهالمعنى، وأخبر أنه صعد إلى السماوات السبع كلها وعرف ما فيها وكذلك إلى الأراضين السبع، أشياء عجيبة جدا بحيث أنهم ادعوا علم الغيب، مو علم الغيب أن يعرف إيش اللي في نفسك غير اللي في بيتك وفي دارك، لا الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، حتى سقوط ورق ما كان وما سيكون كل منهم يدعي علمه ومعرفته، وقد أتوا بالغرائب والعجائب والكذب على الله تبارك وتعالى وعلى رسالته الشيء أن لها الجديد. فادعى علم الغيب كل من ادعى علم الغيب بعد النبي محمد صلى الله عليه فهو كافر ولا شك، لم يكن مكذب لكلام الله عز وجل، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وكل من اعتقد أن هناك من يعلم الغيب بعد الرسول إن كلام من الناس يعلم الغيب ويستطيع أن يحدث عن كذا وكذا فقد كفر، لأن النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه من أتى كاهنا أو عرافا فحدثه فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على موسى. ولا شك أن مدعي علم الغيب كاهن وعراب وليس من المسلمين في شيء. على كل حال لهذه القضية إن شاء الله لا نجمل ما قيل فيها في الأسبوع القادم، نكتفي بهذا وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد. لأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.